خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وجعلناكم شعوبا قبائل للتعارفوا. يا سلام. وجعلناكم شعوبا وقبائل أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم يا سلام. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يا سلام. وقبل أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم